باسم الله القدوس سيد نيسوس بكريستوس وامدح القديس أبا كيرلوس قديس عظيم ونسيك جليل رئيس كهنة عمانوئيل شفاعته من جيل إلى جيل زهد في الدنيا وأحوالها ترك جمالها مع أموالها وعاش في الصحراء ورملها أحب يسوع من كل الخلق كل فكره أعطاه للرب كل الجسد لربه قد وهب من البراموس صار اسمه كل حياته أنكر نفسه صلب أهواءه مع جسده أصوام مع صلوات بدموع جهد وتعب في جهاد موضوع في حر وعطش وجوع عاش وامتلأ بروح الإنجيل ماري إسحاق كان له دليل ماري مينا شفيع نهار وليل محبته عجيبة إلهية قداسة رهيبة سمائية حياة صلاة ملائكية أحب الوحدة والسكون في مغارة تدرب كيف يكون يرعاه الرب إله الكون أراد أن يحيا كغريب عن الأمجاد كان بعيد فصار لله حبيب لما أراد الله اختار رئيس كهنة من الأبرار متواضع يحيا في إنكار فحص الكل وكشف القلوب بحث عن قلب نقي محبوب وجد قلبه حسب المطلوب هرب من المجد فتبعه الله علاه وأكرمه بطري أركان يرعى شعبه بسيط ووديع مع كل الناس قلبه رقيق شديد الإحساس يجيب من قبل الالتماس كنائس في عهده قد بنيت أصف كثيرة قد رسمت والعذراء ظهرت وتجلت صرت العطرة تعطر فمي صرت جميلة تبهرني نظرات تزيح عني همي لم تنسى وأنت في رحيلك أن تبارك شعبك الذي بذلت من أجل جهودك الله يباركنا ببركاتك بشفاعتك وصلواتك في تضل وعاتك وتلبطك.